بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 252 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا بعقاب ما عملوا من السوء أو بسبب ما عملوا من السوء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى بالمثوبة الحسنى وهي الجنة أو بسبب الأعمال الحسنى. والمعنى أن الله عز وجل إنما خلق العالم وسوى هذا الملكوت ليجزي المحسن من المكلفين والمسيء منهم، إذ الملك أهل لنصر الأولياء وقهر الأعداء. الذين بدل أو في موضع رفع على المدح، أي هم الذين يجتنبون كبائر الإثم، أي الكبائر من الإثم، لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائر، والكبائر الذنوب التي يكبر عقابها. كبير حمزة وعلي، أي النوع الكبير منه. والفواحش ما فحش من الكبائر، كأنه قال والفواحش منها خاصة، قيل الكبائر ما أوعد الله تعالى عليه النار والعياذ بالله تعالى، والفواحش ما شرع فيها الحد. إلا اللمم، أي الصغائر، والاستثناء منقطع لأنه ليس من الكبائر والفواحش، وهو كالنظرة والقبلة واللمسة والغمزة. إن ربك واسع المغفرة، فيغفر ما يشاء من الذنوب من غير توبة. هو أعلم بكم إذ أنتما إساقطي يقولوا سحاب، الكسف القطعة، وهو جواب قولهم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، سورة الإسراء، يريد أنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا هذا سحاب. مركوم، قد ركم أي جمع بعضه على بعض يمطرنا، ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بضم الياء عاصم وشامي، الباقون بفتح الياء يقال صعقه فصعق، وذلك عند النفخة الأولى، نفخة الصعق، يمكن أن تكون فصعق. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن لهؤلاء الظلمة عذابا دون ذلك، دون يوم القيامة، وهو القتل ببدر، والقحط 7 سنين، وعذاب القبر، والعياذ بالله تعالى من كل ذلك. ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك. ثم أمره بالصبر إلى أن يقع بهم العذاب، فقال واصبر لحكم ربك، بإمهالهم وبما يلحقك فيه من المشقة، فإنك بأعيننا، أي بحيث نراك ونكلأك، وجمع العين لأن الضمير بلفظ الجماعة، لا ترى إلى قوله ولتصنع على عيني. سورة طه. وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم للصلاة، وهو ما يقال بعد التكبير: سبحانك اللهم وبحمدك، أو من أي مكان قمت أو من منامك. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. وأدبار زيد، أي في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت. والمراد الأمر بقول سبحان الله وبحمده في هذه الأوقات، وقيل التسبيح الصلاة إذا قام من نومه. ومن الليل هي صلاة العشاءين. وإدبار النجوم هي صلاة الفجر. سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم أقسم بالثريا أو بجنس النجوم. إذا هوى، إذا غرب أو انتثر يوم القيامة. وجواب القسم: ما ضل، عن قصد الحق، صاحبكم أي محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والخطاب لقريش. وما غوى، في اتباع الباطل، وقيل الضلال نقيض الهدى، والغي نقيض الرشد، أي هو مهتد راشد، وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، وإنما هو وحي من الله تعالى يوحى إليه. ويحتج بهذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى. علم محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شديد القوى، ملك شديد قواه، والإضافة غير حقيقية لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، وهو جبريل عليه السلام عند الجمهور. ومن قوته أنه قاتل عقرى قوم لوط من الماء الأسود، وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء، ثم قلبها وصاح صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين. ذو مروة منظر حسن عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يعني هو منقول عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فاستوى، فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحي، وكان ينزل في صورة لحية. وذلك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها. فاستوى حاجزا لما حلفتم عليه، وسمي المحلوف عليه يمينا بتلبسه باليمين، كقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. وقوله: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين

فإن الله سميع لإلائه عليم بنيته، وهو وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة. وعند الشافعي رحمه الله عز وجل معناه فإن فاءوا وإن عزموا بعد مضي المدة، لأن الفاء للتعقيب، وقلنا قوله فإن فاءوا وإن عزموا تفصيل لقوله للذين في موسى آية كقوله علفتها تبنا وما أم باردا واحد في الحاشية وتمامه وأعيد واحد وتمامه حتى شتتت همالة عيناها أو همالة عيناها متابع إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجة ظاهرة وهي اليد والعصا فتولى فأعرض عن الإيمان بركنه بما كان يتقوى به من جنوده وملكه، وركن ما يركن إليه الإنسان من مال وجند، وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. آت بما يلام عليه من كفره وعناده، وإنما وصف يونس أو يمكن أن تكون وإنما وصف يونس عليه السلام به في قوله فالتقمه الحوت وهو مليم سورة الصافات، لأن موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم، فراكب الكفر ملوم على مقداره وراكب الكبيرة والصغيرة والزلة كذلك، والجملة مع الواو حال من الضمير فيه فأخذناه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم هي التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر، وهي ريح الهلاك، واختلف فيها والأظهر أنها الدبور لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، والعياذ بالله تعالى. في الحاشية واحد رواه أحمد ومسلم متابع بعون الله تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم هو كل ما رم أي بلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك، والمعنى ما تترك من شيء هبت عليه من أنفسهم وأنعامهم وأموالهم إلا أهلكته. وفي ثمود آية أيضا إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين تفسيره قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سورة هود عليه السلام فعتوا عن أمر ربهم فاستكبروا عن امتثاله فأخذتهم الصاعقة العذاب وكل عذاب مهلك صاعقة والعياذ بالله تعالى. الصعقة علي وهي المروة من مصدر صعقتهم الصاعقة وهم ينظرون لأنها كانت نهارا يعاينونها فما استطاعوا من قيام فما استطاعوا من قيام أي هرب أو هو من قولهم ما يقوم به إذا عجز عن دفعه. وما كانوا منتصرين، ممتنعين من العذاب، أو لم يمكنهم مقابلتنا بالعذاب، لأن معنى الانتصار المقابلة. وقوم نوح عليه السلام، أي وأهلكنا قوم نوح، لأن ما قبله يدل عليه، أو وأذكر قوم نوح، وبالجر أبو عمرو وعلي وحمزة، أي وفي قوم نوح آية، ويؤيده قراءة عبد الله وفي قوم نوح، أتابع بعون الله تعالى. من قبل هؤلاء المذكورين، إنهم كانوا قوما فاسقين، كافرين والعياذ بالله تعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.